فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة. وأما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف، ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر، فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق عن بسطها هذا المختصر. أحسنت، بارك الله. يحسن الحديث عن بعض النقاط حول أشراط الساعة، من ذلك أولا المقصود بالأشراط، الأشراط لغة العلامات والمقدمات، فالشرط هو العلامة، الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة والمقدمة، فأشراط الساعة هي الأحداث التي تكون علامة على الساعة وتتقدمها، أي تكون مؤذنة بقيامها. والمقصود بأشراط الساعة شرعا هي العلامات والمقدمات التي تحدث بين يدي الساعة، سواء كانت من الخوارق أو كانت من غير الخوارق، مما جاء ذكره في كتاب الله عز وجل أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلة موضوع الأشراط بالعقيدة، ذلك أن أشراط الساعة تدخل في الأخبار التي جاءت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتدخل في الغيبيات التي يجب أن يؤمن بها كل مسلم، والتي تميز المؤمنين عن غيرهم، فهي داخلة في أمور الإيمان بالغيب، ويدخل ذلك في الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وأشراط الساعة لا شك أنها من الأمور الغيبية، ولا يعرفها الناس على سبيل التحقيق إلا إذا حدثت ورأوها أو أدركوها، لكن قبل ذلك لا بد من التسليم بكل ما صح في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون تحكم أو تفسير بلا دليل، لأن كثيرا من الذين تناولوا موضوع أشراط الساعة أحيانا يفسرونها بغرائب التفسير، وإذا كان هذا التفسير لا يوافق الحقيقة وهو على سبيل الجزم، يكون من القول على الله بغير علم، وأحيانا يقترن بتفسير بعض المعاني قرائن، فتكون من الأمور المحتملة، يقال ربما يكون هذا الشرط المقصود به كذا والله أعلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يكلم الرجل صوته، قد يقصد به هذه الأجهزة التي الآن أصبحت مع الشرط ورجال الأمن وغيرهم، أجهزة تكون فيها أنافل أشبه بالصوت، أحيانا تكون أيضا أجهزة اتصال فيكون فيها الكلام، وقد يقال مثلا في أن يكلم الرجل فخم فخذة من باب الظن لا من باب الجزم، مع الاحتراز وقول الله أعلم، قد يقال مثلا في أن الرجل في آخر الزمان يكلمه فخذه أو يكلم فخذة، بمعنى أنها هذه أجهزة الجوال ونحوه، لأن الجوال إذا وضع في الجيب كان يوازي الفخذ كثيرا، ومع ذلك هذا ظن لا نجزم به، وهكذا فالاحتمالات ترد إذا كانت قريبة، أما إذا كانت بعيدة يكون الكلام فيها إثم. وإذا جزم الإنسان بتفسير هذه العلامات دون دليل يكون ذلك من باب القول على الله بغير علم، فليحذر المسلم من أن يتكلم ما لم تكن هناك قرينة، وبشرط أن لا يجزم. وعلى هذا فإن من أنكر أشراط الساعة أو شيئا منها مما ثبت في الكتاب والسنة يكون وقع في الكفر. أنواع أشراط الساعة على نوعين، منها الصغرى ومنها الكبرى. أما الصغرى فهي المقدمات التي حدثت أو لا تزال تحدث منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان، من غير الكبرى التي يكون فيها يعني أمر عظيم هائل، سواء كان خرق السنن الكونية أو أحداث كبرى عظيمة. والأحداث السنن الكبرى أو القصد الأشراط الكبرى هي التي ورد ذكرها قبل قليل في حديث مسلم وغيره. وتتمثل الكبرى أولا النبي صلى الله عليه وسلم حصر في بعض الحديث بعشر، هذه هي الكبرى. وكبرى لأنها إما خوارق للسنن الكونية وإما تتمثل بأحداث عظيمة هائلة. وتتمثل هذه العلامات الكبرى بما يلي: أولا خروج الدجال، وهذا على سبيل الترتيب التقريبي، أولا خروج الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم الخسوف الثلاثة. مع أن الخسوف الثلاثة محتملا تحدث بين الأحداث السابقة أو قبلها، لكن هذا الظاهر من خلال عموم النصوص. الخسوف الثلاثة تعتبر ثلاث علامات، والدخان أيضا على اعتبار أنه لم يحدث إلى الآن ربما يكون بعد خروج الدجال من نزول عيسى، مع أن هناك من السلف من قال بأن الدخان حدث في عهد الصحابة أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الخلفاء الراشدين. وطلوع الشمس من مغربها هذا الثامن، وخروج الدابة التاسع، والعاشر خروج النار من اليمن أو من قعر عدن كما ورد في بعض النصوص. هذه الآيات العشر هي الآيات الكبرى، وترتيبها هنا ترتيب تقريبي. أما العلامة الصغرى فهي كثيرة، منها ما حدث جزما، ومنها ما يحتمل أن يكون حدث ويحتمل أن لا يكون حدث، ومنها ما لم يحدث، الراجح أنه لم يحدث. وممكن أن أسرد عدد من الأحداث الصغرى. أولها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدث، وهذا قد يعد من الأحداث الكبرى أيضا كما ذكر بعض أهل العلم، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علامات السماء، ذكر العلامات الكبرى بعشر لأنه بعد مبعثه، وعلى أن له هو الراجح يعتبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات الكبرى، لأن مبعثه قلب موازين الدنيا. فمبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الآيات، يجوز أن يكون من الكبرى أو من الصغرى. كذلك موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدث، وفتح بيت المقدس وهذا قد حدث أيضا، والموت الذي يأخذ الناس كعقاص الغنم قيل أنه طاعون عمواس، وأيضا ما حدث بعده. وبعضهم يقول لا، أن هذا يدخل في الأحداث التي تقارن العلامات الكبرى في حديث عوف بن مالك عند البخاري قال اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر فيه ثم موتاني موتاني أو موتاني يأخذ فيكم كعقاص الغنم. فالمسألة فيها خلاف، هل هذه من الصغرى ومن الأمور التي حدثت أو لا تزال مستقبل، الله أعلم. ومنها استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة، وهذا حدث في فترات تاريخية، منها في عهد عمر بن عبد العزيز، والله أعلم هل المقصود ما حدث أو ما سيحدث. ومنها ظهور الفتن التي يعني جاءت في أحاديث الملاحم والفتن، وهي كثيرة يصعب تعدادها هنا. ومنها ظهور نار في الحجاز وقد ظهرت قرب المدينة سنة 654 للهجرة، هذه ظهرت ورآها الناس وشهدوا بها ووقع فيها مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتمثل الآن في شرق الحرة الشرقية شرق المدينة، وإلى الآن موجودة آثار هذه النار على شكل أحجار بركانية موجودة جنوب مطار المدينة. كذلك استتباب الأمن بين مكة والعراق حتى يأمن الإنسان على نفسه من كل شيء. قد حدث هذا في مراحل كثيرة من التاريخ، منها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، ومنها في عهود متفرقة، منها في عهد الدولة السعودية القائمة وفقها الله لكل خير. فإن الأمن مستتب منذ أن وحد الملك عبد العزيز هذه البلاد رحمه الله، ولا يزال مستتب بحمد الله. نسأل الله أن يستمر هذا الاستتباب، وأن يوفقنا ويوفق الولاة لشكر نعمة الله عز وجل والثبات على دينه. ومنها قتال الترك والعجم، وكلها وردت فيها حديث، وقد حدث هذا أشياء أو أشياء من هذا ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأمم التي حدث قتالها. ومنها ضياع الأمانة وإسناد الأمر إلى غير أهله، وهذا حدث ولا زال يحدث. ومنها رفع العلم وخشوع الجهل، والمقصود برفع العلم قلة الفقه في الدين وقلة العلماء القدوة، لأن العلم لم يرتفع بالكلية، مما يدل على أن المقصود برفع العلم رفع الفقه في الدين، العلم النافع، العلم بشرع الله عز وجل الذي ينتج عنه العمل. كذلك من الأشراط الساعة فشو الزنا واستحلال الربا وكثرة الفواحش، ونرى أن في شيوع وسائل الإعلام ما يدل على وقوع مثل هذا بين المسلمين، وسائل الإعلام المفسدة كالدشوش وغيرها، ومنها ظهور المعازف والأغاني واستحلالها، ومنها شرب الخمر وتسمية الخمر بغير اسمه، تسمية الربا بغير اسمه، ومنها التباهي بعمارة المساجد بزخرفتها، ومنها تطاول الأعراب في البنيان، وهذه أمور كلها حدث. وأن تلد الأمة ربتها، ومنها كثرة الهرجة القتل، ومنها تقارب الزمان، والله أعلم بتقارب الزمان، ربما يكون في شعور الناس أو أنه تقارب يحدث ولا يحس ولا يدرك الناس أنه تقارب، إنما يشعرون يعني كثرة أو سرعة سير الأيام والساعات والدقائق، وهذا شعور مشترك الآن بين كثير من الناس. كثير من الناس إذا تحدثوا في هذا الأمر تجد أنهم يتفقون على الشعور بسرعة ذهاب الأيام، ولذلك تجد أن بعض كبار السن الذين ما عايشوا أو مروا بفترة قبل توفر وسائل الحياة الحديثة يقولون نشعر أن اليوم في ذلك الوقت اللي هو 24 ساعة نشعر أنه كل أسبوع في هذا الزمن. واسألوا أي أحد من كبار السن الذين تأملوا هذه المسألة، فربما يكون هذا والله أعلم راجع إلى شعور الناس أو إلى أمر لا نعلمه. نعم، قد يكون انتزاع البركة وارد، أو يجتمع الأمر هذا وهذا هذا وذاك، قد يكون من نتائج تقارب الزمان نزع البركة، وأيضا من أشرار الساعة تقارب الأسواق، وقد حدث هذا حتى اشتبكت أسواق العالم الآن. يستطيع الآن أي تاجر أن يعقد صفقة في أسرع وقت في أقصى الدنيا، ويتسوق وهو في بلده من أي بلاد من أقصى الشرق أو أقصى الغرب، وهذا حاصل الآن. وربما يكون تقارب مكاني أو تقارب الوسائل أو كلها. ومنها أن تعبد قبائل من هذه الأمة الأوثان، وقد يعني حدث هذا، عبادة الأوثان حدثت عند الغلاة المتصوفة وعند الرافضة وغيرهم، بل حدث حتى عند بعض قبائل العرب في بعض مراحل الزمان. وأذكر أنه في بداية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكرت بعض كتب التاريخ أن بعض الجيوش الدعوة وجدت عند ذي الخلصة من يعبدون الأصنام هناك في موقعه هنا في جنوب المملكة، وهذا ورد فيه نص أيضا مستقل أنه يعبد في الخلصة كما عبد في الجاهلية. ومن ذلك فشو التجارة ومشاركة النساء مع الرجال فيها، قد حدث هذا. ومن ذلك كثرة الزلازل وأيضا هذا بدأ يظهر في السنين الأخيرة، ومن ذلك كثرة المسخ والخسف في هذه الأمة، ومن ذلك الخسف بجيش يغزو الكعبة وهو غير الخسوف الثلاثة الكبرى. أما المسخ فقد يكون مسخ معنوي غير حسي، وهذا كثر في الناس اليوم، وقد يكون مسخ حسي الله أعلم به، ربما لم يكون من الأشراط التي لم تحدث بعد. ومنها التماس العلم عند الأصاغر، والأصاغر هم حدثاء الأسنان، وقد يكون أيضا من ذلك صغار القدر الذين ليس لهم قدر في العلم ولا التقوى ولا الصلاح ولا الاستقامة، وهذا يحدث في الغالب عند أهل الأهواء والفرق والجماعات والأحزاب. الأحزاب قد يضطرون أن يرأسوا فيهم من ليس بأهل للعلم لا في سنه ولا في قدره أو في أحدهم، وهذا حدث. ومنها ظهور النساء الكاسيات العاريات، وأيضا هذا حدث. ومنها ظهور القلم يعني كثرة الكتابة بلا فقه. ومنها ظهور 30 أو ظهور 30 من الكذابين هذه الأمة، والله أعلم هل خرجوا كلهم أو لا، هذا راجع إلى ضابط الكذب، هل كل من ادعى النبوة؟ طبعا الذين ادعوا النبوة آلاف، لكن أهل العلم ضبطوا دعاوى النبوة التي لها أثر أو التي لها اعتبار في الحديث، هو أن يكون من يدعى النبوة يكون له أثر ويكون عاقل، يعني ليس من جنون أو مهجتر أو نحو ذلك من يخلطون أو يكون عندهم شيء من الجنون أو شبه الجنون، وأن يكون يعني له أتباع، وأن تكون دعواه دعاوى فعلا تتعلق بما يشبه دعاوى الأنبياء ونحو ذلك من الشروط. وهؤلاء إذا طبقنا الضوابط قد يصلون إلى 30 أو لا يصلون، الله أعلم، لا سيما أن ممن يدعون النبوة 4 نسوة كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه حديث صحيح، ذكر الذين يدعون النبوة قال ذكر أن منهم 4 نسوة، يعني 4 من النساء. طبعا حدث من سجاح، لكن بعدها ما أدري يعني وجد هذا العدد أو لم يوجد، ويكون من الأشراط الباقية إذا لم يوجد، وربما يكون من أسباب ظهور المتنبئات تعلق أو ما يسمى بتحرير المرأة ونفخها حتى تصل إلى المسؤوليات وتصل إلى التعرض للتصدي والقيادة، فربما يكون هذه من المؤهدات لظهور المتنبئات، والله أعلم. ومنها أي من علامات الصورة عودة أرض العرب بروجا وأنهارا، وهذا أيضا يحتمل أن يكون حدث، ويحتمل أنه لا باقي، لأنه ربما تكون وسائل الزراعة التي توفرت الآن وكثر فيها السقي وظهور الماء والمروج وما يشبه الأنهار، ربما يكون هذا هو المقصود، وربما يكون المقصود أمر لم يحدث بعد، الله أعلم. هناك أمور في الحقيقة يظهر أنها إلى الآن لم تحدث، منها من السؤالات الصغرى، منها انحسار الفرات عن جبل من ذهب يتقاتل عليه الناس، يعني تفسير هذا بالبترول بعيد الحقيقة، لكن مع ذلك الله أعلم الحال. ومنها كلام الصداع وتكريم الرجل صوته ونعله وفخذه إذا لم يفسر بما قلت لكم، ومنها خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، ومنها فتح روما القسطنطينية مرة ثانية. فتح روما لم يحدث إلى الآن، القسطنطينية قيل أن النصوص الواردة فيها تدل على أن الفتح يكون مرتين، وهذا له وجاهة، الفتح الأول انتهى والفتح الثاني لم يحدث بعد، أما فتح روما فلم يحدث إلى الآن، فيكون من الأشراط الباقية، متى تكون الله أعلم، وربما يكون مع أشراط الساعة الكبرى لا ندري. ومن ذلك ظهور ملك من العرب يقال له الجهجاه، أيضا له أحوال وأوصاف وردت في النصوص، ومنها خراب الكعبة، ومنها خروج المهدي، ومنها الخسوف الخسف الذي أو الخسوف التي تحدث غير الخسوف الثلاثة الكبرى، خسف بجيش يغزو الكعبة هذا لم يحدث إلى الآن. ومنها مسخ ناس من هذه الأمة يبيتون على المعاصي والفجور، والله أعلم بالحال. على أي حال يبدو أن هناك من العلامات الصغرى من لم يحدث بعد، هذا الظاهر، لكن قد كما قلت قد يواكب ظهوره ظهور العلامات الكبرى فلا يكون بينهما فرق كبير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ذكر بعض أهل العلم كالشيخ محمود التويجري رحمه الله في إتحاد الجماعة أن فتح القسطنطين لم يحصل بفتح محمد الفاتح، وإنما هذا الذي أخبر به إنما هو في آخر الزمان، ودلل على ذلك. أنا قلت إنه احتمال، احتمال أن يكون فتح غير الفتح السابق، والله أعلم. يقول قيل أو قبل وقت قريب تكاثر الكلام حول الدابة ومنها وتخرج من الصفا، أو أنها تخرج من الصفا وأنها قد انشقت الصفا لها. طبعا ما حد ما قيل هذا شائعة لا أصل لها، ما قيل من الدابة رؤية الرؤية شعرها هذا كلام من الشائعات التي لا أصل لها، وقد نفى هذا الشيخ.